إثم كبير ومنافع للناس. عشان يسد عليهم بيقول لك فيهم إثم كبير. طب ما احنا أكل عيشنا وناس شغالة في الموضوع ده وناس بتاخذ يعني بتاكل عيشها يا أولاد وفي أسر منتفعة. في أسر منتفعة ما درك لما يقول لك إيه الدخان يقول لك دي مصانع وشركات واستيراد وتصدير وفيها ملايين الإنفاق نعمل فيها إيه والمصانع تعمل فيها إيه سبحان الله. هي هو ده هو ده المشكلة. فيأتي يقول لك في يعني فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. يبقى الإنسان المؤمن يبتدي إيه يتحفظ ويراجع نفسه ويبتدي يتردد وقبل ما يمسك الكاس اللي كان متعود عليه الصبح والظهر والليل يبتدي إيه يراجع نفسه. ثم بعد ذلك تأتي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وده التدرج العلمي الطبي المفيد. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهم بيصلوا كم مرة في اليوم؟ 5 مرات. يبقى يبتدي يعني يعمل حساب قبل الصلاة بساعة ولا ساعتين ممنوع ليه؟ الخمر. يبقى بعد بين فترات شرب الخمر هو نفسه يتعود لأن النفس اللي يكون متعود على حاجة زي ما قلنا قبل يوم ما يجي الميعاد ما يجيش ما يعرفش يقعد في البيت خالص. هو كده سبحان الله العظيم وبحمده لأنه اعتاد إنه يخرج من البيت الساعة كذا معتاد إنه يروح البيت الساعة كذا تعود على هذا. اللي ذلك اللي في الشغل حتى اللي بيحب يتعود على التزويغ من الشغل 8:30 بصف الساعة البارحة الساعة 8 ولا 7 دلوقتي راح الساعة 7 7:30 بصف الساعة يفضل يبص في الساعة مرة 2 10 55 100 200 لحد ما تيجي الساعة 9 لأنه متعود الساعة 9 إيه يمشي من الشغل ما مش مستقر وحتى لو كلف بعمل مش مرتاح وخلاص هو تعود على هذا. واللي تعود عليه يقعد الشغل لحد الساعة 2 ما يجيش على باله الساعة دي إطلاقا. يصلي الظهر ويرجع يكمل الشغل زي الأستاذ إبراهيم ما كان قال كده يصلي الظهر ويرجع يكمل الشغل وبعدين يقول يا عم الساعة 2 عايزين نروح. يقول الساعة كام؟ 2. لأنه ما عودش نفسه قبل كده على إيه؟ يمشي قبل الساعة 2 من الشغل. الإنسان أسير العادة، أسير العادة كما يتعود. فلما يتعود إنه يترك الخمر على ما على 5 مرات قبل الصبح وقبل الظهر قبل الصبح يعني معناها ينام فايق، إن كان هيشرب بالليل، شرب بالليل ونام، يصحى فايق، يصلي الصبح. وبعدين معاه من الصبح لحد مثلا الظهر، عاوز ياخذ بتاعه قبل طلعة الشمس ياخذ الفريته اللي يتعود عليها. كاس اللي ياخذه ولا الكوبايه ولا الكاس. يشرب الخمر، بس قبل الظهر يروح ايه؟ فاجئ. تباعدت المسافات اللي كان متعود عليها، فبدا يتعود هجران الكاس والخمر. وفي نفس الوقت يعني في الفتره اللي هو هيترك الخمر هيجي نفسه هو افضل واكرم وبيفكر كويس وبيتعامل مع الناس معامله كويسه، بيكتشف إنه كان ضايع في الفترات اللي بيشرب فيها الصبح وظهر وليل يفتكر هذا وهكذا. ثم أن الجسد والخلايا والدم قد يتنقى بالتدريج من آثار الخمر. والخلايا اللي كانت أفسدت بشرب الخمر المتكرر تبدأ الخلايا تتجدد وتنشط في الفترات التباعد. وده اللي بتتبع في حاليا في مع المدمنين والعياذ بالله. المدمن لما بيحجز في مصحة بيدوه جرعات أقل لا وعلى مسافات متباعدة بالتدريج لحد ما يجي في أسبوع في الأسبوع الأخير يمنعوه من الايه من كل المؤثرات على الدم. يكون الدم بدأ يتنقى بالإضافة إلى أشياء تنظف هذا الدم من آثار المصيبة اللي كان بيتعاطاها والعياذ بالله. فهكذا يتنقى الدم. فلما يعني جاء بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميت والأنصاب والأزلام رجس فاجتنبوه يبوه العالم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وأصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ولذلك يذكروا فيها سبب من سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه كان معتاد يشرب الخمر وبعدين طلع لقي جمل محمل بالأراك ولا محمل بالبضاعة سيدنا علي فذهب حقتها للجمل ومسك فك جمل وعاوز يضرب سيدنا علي وشغلان في ناجح حسب بسبب مين؟ بسبب الخمر. فلما نزلت هذه الآية سبحان الله العظيم محمد شوف تهيئوا لها فترة طويلة جدا واعتاد نفوسهم على حجرها. فلما نزل